بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، نحمدك يا رحمن حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك. نحمدك يا ربي ونستغفرك ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم أيها السادة من بيت من بيوت الله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم أيها السادة من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نلتقي معا لقاء إيمانيا ننقل لحضراتكم فيه صلاة فجر هذا اليوم. أيها السادة، وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركة أن تتقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. سبحانك وفقنا فإنه لا موفق لنا سواك. أيها السادة، نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من الآية 38 من سورة الحج، يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. الملك يومئذ لا يدخل لأنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم خليم. صدق الله العظيم.